بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، معشر الحجيج، اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في التجهز للرحلة إلى الله. اليوم نبدأ مع الحاج خطوة خطوة، بعد أن شوقنا القلوب لهذه العبادة الجليلة وذكرنا مقاصدها وما ينبغي أن يكون في قلبك من نيات وأهداف، وبينا ذلك كله بالتفصيل لتكون ويكون الحج على بينة من أمره. أوصيك يا مريد الحج المبرور أن تكثر مطالعة هذه الفضائل وأن تتفقد هذه النيات والمقاصد كي يترسخ وتترسخ هذه المعاني في القلب، فيسهل عليك استحضارها بإذن الله تعالى أثناء تأدية المناسك. ونحن كما ذكرت لك على موعد لبدء الرحلة إلى الله مع الحاج خطوة خطوة، وهذه الرحلة نقسمها إلى مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى ما يكون قبل السفر، واجبات تفعلها قبل السفر، ثم المرحلة الثانية ما يكون من المناسك وأداء المناسك وتأدية مناسك الحج، ثم القسم الثالث ما يكون بعد العودة من السفر بإذن الله تعالى سالما غانما. إذن هناك واجبات تؤديها قبل أن تسافر وفي الطريق إلى السفر، وهناك واجبات تؤديها هناك، المناسك وما وراء المناسك من الروحانيات والمعاني الإيمانية، ثم واجبات بعد الحج. وهذه الثلاثة إن شاء الله تعالى تعينك على تحصيل الحج المبرور بإذن الله تعالى. نبدأ بالقسم الأول وهي الواجبات التي تلزمك أخي الحاج وينبغي لك ويستحب لك أن تفعلها قبل أن تخرج من بيتك وفي أثناء طريقك، وبعضها من الواجبات والفرائض كتحري الحلال كما سيأتي والحرص على النفقة الطيبة. نبدأ فنقول أولا أو الأولى، الوصية الأولى، أخرج تائبا. أخرج تائبا أي أنك وقبل أن تفعل أي شيء نريد وبتوبة صادقة وأوبة وعودة إلى الله عز وجل أن نبيض صحيفة سيئاتنا. نريد أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وخطيئاتنا. يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا، لم يستثني طائعا ولا عاصيا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا رجلا ولا امرأة، لا عالما ولا متعلما، الكل يتوب. هذه وظيفة كل السائرين، وظيفة كل السائرين إلى الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبعد أن بين حال من يقترف الشرك والزنا وقتل النفس ومضاعفة العذاب له والإهانة له يوم القيامة، قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نريد هذا التبديل، نريد بهذه التوبة التجهز لتلقي هذه الإيمانيات وأشواق الروح التي نريد أن يحصلها من هذه الرحلة. نريد أن نطهر الإناء ونجلو الوعاء، نريد أن يكون المحل قابلا وبالتالي يكون الانتفاع أكثر. ثم احذر إن لم تفعل فلربما كنت ظالما، قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالعباد قسمان، إما تائب وإما ظالم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم 100 مرة ويستغفر 70 مرة أو 100 مرة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف ينبغي أن يكون حالي وحالك؟ ولذلك من أحب الأعمال إلى الله عز وجل التوبة، التوبة الصادقة، تتجهز بذلك للحج ولمغفرة الذنوب أيضا. التوبة تجب ما قبلها كما أن الحج يهدم ما قبله. التوبة سبب للتغيير والحج كذلك سبب للتغيير. التوبة وسيلة الصلاح والهداية، والله عز وجل جعل البيت هدى للعالمين. فمن الآن حدد موقفك من الذنوب، هل تريد حجة برة تهدم ما قبلها لتعود الصحيفة بيضاء كما ولدتك أمك؟ لو أردت إذن فلنتخلص من الآن من الحمل الثقيل، وليكن الحج سببا في ذلك أيضا وبداية للحياة الطيبة، حياة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ما عندك؟ عندك صغائر، عندك كبائر، كل ما عندك من الذنوب قابل للمحو والمغفرة بإذن الله عز وجل. لا شيء يستعصي عليه سبحانه، لا شيء يصعب عليه، ولكن بحسب صدقك في الرجوع إليه والإنابة إليه يكون المحو ويكون العفو. استحضر كل ذنوبك الآن، ولو تركتك دقائق، ولو حتى أحضرت ورقة وقلما وتذكرت ذلك وتحاول أن تحصي ما تستطيع منها، لأن استحضار الذنب يوجد في القلب الندم عليه. استحضار الذنب وتذكر كيف أمهلك الله عز وجل ولم يعاجلك وأنت تعصيه بعقوبة، ولم يأخذك على غرة، وأنت تعلم الكثيرين من الناس ربما ماتوا على معصية، ربما ماتوا على سوء خاتمة والعياذ بالله تعالى، وأنت أمهلك الله عز وجل حتى هذه اللحظة لتقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي، لتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لتقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إلى غير ذلك من صيغ الاستغفار والتوبة والرجوع وإعلان العودة إلى الله عز وجل. استحضر هذه الذنوب وتذكر كيف أمهلك الله عز وجل بل وسترك ولم يفضحك بين الخلق، ولك أن تتفكر وتتأمل كيف لو علم العباد بهذه الذنوب كيف ستمشي بينهم، كيف سينظرون إليك. هو الرحيم سبحانه سترك ولم يفضحك. واستدل العلماء بذلك وبستر الله للعبد أن العبد إذا ستره الله في الدنيا فهذه علامة إن شاء الله وبشارة أنه يغفر له يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول لعبد يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا أي الذنوب وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يديم علينا ستره وأن يجعل تحت الستر ما يحب وأن يغفر لنا أجمعين. ثم هذا التذكر يتبعه أيضا تفكر في لقاء الله عز وجل يوم القيامة في الحساب، كيف يلقى العبد ربه سبحانه بهذه الذنوب وهذا الكم والقدر من الذنوب. لو تفكر في أيامه ولياليه كم يوما مر عليه وكم ساعة في كل يوم وكم ذنبا في هذه الساعة، فإذا حاول أن يحصي ذلك لخرج كم كبير جدا وهائل من الذنوب والمعاصي. لكن الرب سبحانه وتعالى يقول إن لقيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض وما يقارب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. هو سبحانه الرحيم الغفور التواب، كأنك لم تعصي، يبدل سيئاتك حسنات. لذلك تذكر هذا الموقف بين يدي الله عز وجل أيضا يعينك على إيقاد أو يجعل نار الخوف والقلق يعني تظهر في القلب، فيتجه القلب إلى الندم بإذن الله عز وجل، وهذا هو المطلوب، لأن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأني بك الآن يعني نحاول أن نستخرج توبة صادقة، نحاول أن ننشئ هذه العبادة التي هي في الأصل عبادة قلبية، ثم أقول لك اعزم عزيمة صادقة على عدم العودة، اعزم من الآن أنك لن تعود إلى الذنوب. تقول لي هل سأكون من الملائكة، هل سأكون معصوم؟ أقول لك لا، ولكن الله عز وجل يحفظك ويوفقك للطاعة. ولربما جئت بعد الحج مع هذه العزيمة الصادقة فرأيت من آثار التوفيق للطاعات وصرف السيئات ما قرت به عينك وسر به قلبك ونفسك بإذن الله تعالى. أنت لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن أحسن الظن بربك سبحانه، وإن وقعت في ذنب أو معصية فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهناك مسيئون بالنهار ومسيئون بالليل، والله يقبل ويغفر، فلما لا تكن توابا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال عن أهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهم لم يصبحوا ملائكة، ولكن الله عز وجل يوفقهم للطاعة، يعصمهم من المعصية، يجعل بغض المعصية في قلوبهم، يصرف عنهم السوء هو بقدرته سبحانه وتعالى. لذلك أقول لك أخي الحاج: إياك أن تبني صرح حجك على شفا جرف النهار فتحج وأنت تنوي أن تعود إلى المعصية. كيف تفد بيت الله وتدعوه أن يغفر لك ويرحمك وقد عقدت العزم على محاربته ومعصيته بعد عودتك؟ إزاي أصلا يجي لك قلب تدعي؟ والإنسان كيف يرفع يديه ويدعو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، ولا ربما المعصية في جيبه كمن يقف الدخان في جيبه ويدعو الله عز وجل أن يتوب عليه. ألا تتخلص من أثر المعصية أولا؟ من أراد أن يدق باب الحرم بيده غدا فليطرق باب التوبة بقلبه اليوم الآن. الذنوب عوائق عن الوصول، وإن وصلت فالمعاصي موانع تحول بينك وبين القبول. ألم تسمع ما ورد في شأن الحج المبرور: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن أردت حجا مبرورا فمن الآن طهر نفسك. يقول الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: هل ترتفع الطائرة إذا أثقلتها بالحديد وحملتها أضعاف ما تريد ثم ربطتها بحبال الفولاذ إلى صخور الجبل؟ إنها لا ترتفع إلا إذا خففت أحمالها. وكذلك الأعمال: إذا أردتم أن يصعد حجكم فتخففوا، خففوا عن عوائقكم أثقال الذنوب، وقطعوا الحبال التي توثقكم بأرض الشهوات أو حلوها. هذه التوبة، تلك العبادة القلبية العظيمة، أسمى غاية للمؤمن أن يتوب الله عز وجل عليك. كما قال السحر لما أمنوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. بل إن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه تاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بل والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أسألك كده، ساعة العسرة دي يعني إيه المراد بها؟ وكانت إمتى؟ ها ها، أيوة اسمها غزوة إيه؟ لا مش مؤتة، غزوة تبوك. وكانت في أول أول حياة النبي ولا في آخرها؟ في آخرها، خدت بالك؟ يعني تخيل في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة يخبر سبحانه أنه تاب عليه. يعني لعل البعض ربما إذا قيل له ربنا يتوب عليك يقول لك: ليه أنا عملت إيه؟ وما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله أنه تاب عليه. هذا الذي يقوله الناس دليل على جهلهم بقدر وشرف هذه العبادة. يقول ابن القيم معلقا: هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب بن مالك خير يوم إيه؟ مر عليه منذ ولدته إيه؟ أمه. لذلك نريد أن نعيش معاني هذه التوبة أخي الحبيب أخي الحاج، قبل أن تذهب إلى هذه أو إلى تلك البقاع الطاهرة المباركة المقدسة. تلك الوظيفة الأولى. وأما الوظيفة الثانية: فاجعل حجك حج مودع. حج حجة مودع. من أين استقينا هذا العنوان وهذه التسمية؟ من يقول؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته صل صلاة مودع. أذكر لك نص الحديث. أولا ليس يعني هذا الحديث لكن في الحج نفسه قال لهم كما في حديث جابر الذي رواه مسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم. حتى سميت هذه الحجة حجة الوداع، سميت حجة الوداع. وفي الصلاة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فيقول له: صل صلاة مودع، صلاة رجل لا يظن أنه يعود إلى الدنيا بعدها، أو كما قال: واذكر الموت في صلاتك، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لو استصحبنا هذا المعنى في سائر العبادات لخرجت على صورة طيبة من الكمال والإحسان والإتقان. إذا استشعر العبد أنه لن يصوم رمضان آخر فإنه يخرج هذا الشهر في أحسن صورة تنبغي بحسب ما يستطيع. إذا استحضر العبد أنه ربما لن يحج بعد هذه الحجة فإنه يخرجها على أحسن صورة. لذلك نقول لك: قصر أملك لتحسن ليحسن عملك، قصر أملك ليحسن عملك. كما أوصى بعض السلف فقال: إنما تصفو ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال. الله، وصية جميلة من ابن عقيل رحمه الله: ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال. إزاي؟ فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كساعته عند مرض الموت حسنت أعماله. وظيفة في غاية الخطور. فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كساعته عند مرض الموت حسنت أعماله فصار عمره كله صافيا. الله، يعني الإنسان هو في لحظات الموت، الساعة اللي قبل الموت دي بيتمنى إيه؟ يعني شوف أي عبادة يتمنى أن يطيع الله عز وجل بكل ما يستطيع من عبادات، يتمنى لو أخر ليحسن طاعة الله عز وجل. طب وأنت لا تدري هل ستموت بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد دقائق، ونسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. لذلك أقول: فكر في الموت دوما. هتقول لي يعني هتفول علينا وإحنا رايحين حج وفرحانين ونرجع ونجيب هدايا؟ أقول لك: لا والله، المعنى ما هوش كده. المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من إيه؟ من ذكر هادم اللذات. هو الذي أمرنا بذلك، لم يأمرنا بذكر الموت فقط وإنما بالإكثار منه. وإنما حدثت الغفلة ووقعنا في الغفلة لأننا نسينا الموت ونسينا الآخرة. وإلا فلو جعل الإنسان دوما الآخرة بين عينيه لحسن حاله تحسنت عباداته وأزيلت الغشاوة عن قلبه. لو تفكر دوما في القبر وتفكر دوما في السكرات وتفكر دوما في لحظة خروج الروح وتفكر في البعث والقيام بين يدي الله عز وجل والحساب ودنو الشمس من الخلائق وشدة الزحام وكثرة العرق وتذكر موقفه وحياءه بين يدي الله عز وجل وتذكر الميزان وكيف تخف كفة الميزان ولو بحسنة من حسنة واحدة ويزداد سيئة فربما يدخل النار. يعني الأمر ينبغي أن يكون دوما على بالك وأن يكون دوما في قلبك. الإكثار من تذكر الموت والآخرة ليست وظيفة خاصة بهذه الرحلة، بل وظيفة لكل سائر إلى الله تعالى. بل أنا أوصيك أخي الحاج بأن تجعل هذه الوظيفة إن شاء الله حتى بعد عودتك من الحج وظيفة أساسية في حياتك، وانظر ما سيكون وما سيفتح الله عز وجل عليك من الخيرات والبركات. دوما ذكر نفسك بالآخرة بدرس علم تحضره، بشريط تسمعه، بكتاب تقرأه، واحذر الغفلة. فإن الإنسان إذا نسي الآخرة تلبس بالمعصية، إذا نسي الآخرة وقع في الغفلة، إذا نسي الآخرة تكاسل عن الطاعة. فإن العبد يكون أنشط ما يكون في طاعة الله وأبعد ما يكون عن معصية الله وأقصر أملا وأعظم رجاء وأحسن عملا إذا تذكر لقاء الله عز وجل. ولذلك أقول لك أخي الحاج لتفترض أن هذه الأيام من الآن إلى ما بعد الحج، لتفترض أن هذه الأيام آخر أيام في حياتك. خلاص بعد ما اتفقنا أن ده ما فولش عليك ولا حاجة وأن دي وظيفة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى لنفترض أن هذه الأيام آخر أيام العمر، كيف ستخرجها وكيف ستحسنها وماذا ستفعل فيها؟ إنني أظن أنك لن تضيع ولو لحظة واحدة منها، لأنك بعدها ستلقى الله مباشرة. لنفترض أنك أو أن العبد لن يعود إلى أهله وإنما سيعود إلى مقره في القبر، لنفترض أنها آخر أيام لك في الدنيا، فكيف ينبغي أن تكون؟ وكيف تريد أن تكون خاتمة حياتك؟ كيف تريد أن يكون حالك عند البعث؟ إذ آخر عمل تختم لك به حياتك وهذه وصحيفتك هو أول عمل تبدأ به رحلتك الأخروية بإذن الله تعالى، ويظهر عليك في ساحة القيام. وكما مر معنا في الرجل الذي مات محرما، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا من فضله ويوفقنا لعمل صالح يقبضنا عليه. إذا استحضرت هذه المعاني أخرجت أفضل ما عندك من طاعة الله عز وجل. إذا استحضرت هذه المعاني أخرجت أفضل ما عندك بإذن الله من طاعة الله عز وجل. يقدر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج إلا هذه الحج، حجة واحدة، حجة الوداع، ويقدر أن تسمى بحجة الوداع، وأن تكون الإشارة فيها للوداع هي الشعار الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، لما قال لهم: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذلك استبغت تلك الحجة بالوداع، استبغ كل عمل من أعمالها بالوداع حالا ومقالا. ومن الاقتداء أن يحج المرء حجة مودع كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف نطبق هذا المعنى بقى أن تحج حج مودع؟ أقول لك انتبه معي، رزقك الله عز وجل الفهم والعلم النافع. الخروج من البيت تخرج خروج مودع، خروج مودع كأنك تودعهم ولن تراهم، ولن ترهم بعد ذلك. لا مانع من استحضار هذه المعاني. لبس الإحرام كان إحرام مودع، الطواف أي للنبي صلى الله عليه وسلم كان طواف مودع، الوقوف بعرفة وقوف مودع، وهو فعلا ما أتى هذه المناسك بعد ذلك حتى مات، المبيت بمزدلفة مبيت مودع، خطبته خطبة مودع، المبيت بمنى مبيت مودع، طوافه للإفاضة طواف مودع، طواف الوداع طواف مودع. ومر العام وما اكتمل حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس وأيقنوا أنها فعلا حجة الوداع. فلما لا أصبغ، لما لا أصبغ حجتي بصبغة المودع ظاهرا وباطنا؟ إذا كانت الصلاة التي تتكرر في اليوم خمسا، ها، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا صلاة مودع، كما ذكر الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة. فكيف بالحج الذي لا يمر إلا في العمر مرة أو في العام مرة؟ يعني على أفضل الأحوال الحج لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، ولا ربما بعض الناس لا يحج إلا مرة واحدة في العمر. كيف ينبغي أن تكون هذه الحج؟ والله هذا المعنى في غاية الخطور. استحضر يا من تحج حجة واحدة في عمرك أن هذه الحجة التي يكمل بها إسلامك كيف ينبغي أن تكون، وكيف ينبغي أن تحسن وتتقن ابتغاء مرضات الله عز وجل. إنك إن كنت تودع ما بين الصلاة والصلاة ولا تأمن أن يدركك الموت في لحظة من لحظات الصلاة أو بعدها، فحري بك أن تودع ما بين طرفي العام من الحج إلى الحج أو من العمرة إلى العمرة. هذا الوداع نريد أن نعيشه لحظة لحظة في هذه الرحلة الطيبة إن شاء الله تعالى. فالوداع للأهل يذكر بالوداع للدنيا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ها، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الاغتسال يذكرك بالاغتسال، يذكرك بالغسل بعد الموت. الإحرام يذكرك بالكفن. الوفود على الله هنا يذكرك بالوفود عليه هناك، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الاستجابة لنداء الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يذكرك بالاستجابة القسرية لذلك النداء العظيم: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي نداء البعث والحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل. الاجتماع في الحج في مكان واحد يذكرك بذلك الحشر في ذلك المكان: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. التنقل من مكان لمكان وهي صفة الحج، ثم أفيد من حيث أفاد الناس يذكرك بالتنقل في موقف الحشر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ونعلم في حديث الشفاعة انتقال الناس من نبي لنبي، ثم عموما انتقال الناس من موقف لموقف من مواقف القيامة. كشف الرؤوس وهي صفة الواقفين هنا على عرفات وغيرها من مواطن ومواقف الإحرام، كلما كان العبد محرما وجب عليه ألا يغطي رأسه، وكذلك هناك كشف الرؤوس، لا أحد ليس على رأسه أحد، ولقد ليس على رأسه شيء، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يحشر الناس عراه حفاة عراه غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. نزول الرب سبحانه إلى عرفة يذكر بمجيئه سبحانه، والملك يوم القيامة صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك أي يوم القيامة والملك صفا صفا. فكذلك يعني تتنبه وتتذكر بنزول الرب سبحانه نزولا يليق بجلاله وكماله في يوم عرفة إلى السماء الدنيا، وإجابته لدعاء عبادي يذكرك هذا بمجيئه أيضا يوم القيامة. الانصراف من ساحة عرفة هنا يذكرك بالانصراف من ساحة الحساب هناك، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. العتق هنا يذكرك بالعتق هناك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. هذه المواقف عموما تجعل الرحيل والوداع قريبا قريبا، تجعل يوم الآخر كأنه بين العينين، تنظر إليه بعين البصيرة، تعيشه في كل لحظة من لحظات الحج. أخي الحبيب، هذا المعنى والله من أحسن وأفضل وأعظم المعاني التي تجعلك تحسن حجتك، تجعلك تصلح عبادتك، تجعلك تحرص أشد ما يكون الحرص على طاعة الله عز وجل. فهل نعيش هذه المعاني أم ننتظر أن نحضر بأشخاصنا أمام الله عز وجل على غفلة؟ ننتظر أن ينتهي الحج ونحن ما زلنا في سنة الغفلة؟ ألا تذكرنا هذه المواقف، مواقف الحج، موقفا بعد موقف وموقفا إثر موقف بيومنا ذاك؟ ألا نتذكر بهذه المواقف وقوفنا بين يدي الله عز وجل؟ أم ألم يقل الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا حال الكثيرين، عاش في لهو وسهو وغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أخي الحبيب نريد بهذه الحجة أن ينصلح القلب، بالله عليك، بالله عليك أخي لا تضيع هذه الفرصة، فرصة ربما لا تمر عليك مرة أخرى، فرصة ربما لا تعوض، أنت لا تدري هل لو تيسر لك تيسرت لك النفقة لا تدري هل سيبقى مزيد في العمر أم ستقبض قبل الحج في العام القادم. بالله عليك لا تضيع هذه الفرصة، اجتهد لتحسن حجك ولتكون حجتك هذه أفضل حجة في عمرك بإذن الله تعالى. اجتهد لتكون هذه الأيام ألذ وأمتع أيام في القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى. وإن صدقت صدقك الله عز وجل، أصدق الله يصدق. ثم الوظيفة الثالثة من الوظائف التي ينبغي أن تنتبه إليها قبل الحج، وأنت ذاهب في رحلة قد لا ترجع منها، أقول لك إن كان عليك ديون، إن كانت عليك ديون أو حقوق أو مظالم، فاجتهد لتتحلل من أصحابها وتطلب عفوهم عنك قبل سفرك. عليك ديون، شوف أنت نظمتها إزاي، هل ستسدد الدين قبل أن تسافر وهذا مطلوب، أم ستتفق مع أصحاب الدين أو أصحاب الديون أن ينتظروك بعد الحج، فإن لم يكن ثم عمر تحيله على فلان أو فلان فيوافق، بأي صورة من الصور التي أجازها الشرع افعل، لكن لا يكون الإنسان عليه دون ويذهب ويسافر ليحج وهو مدين للناس. سدد ما عليك واقض ما عليك من دين أولا، أو استحل صاحب الدين، تحلل من أصحابها، وكذلك المظالم، كذلك الحقوق، اطلب عفو من ظلمت عنك قبل سفرك، لأن الله عز وجل عظم شأن حقوق العباد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الإيه؟ إلا الدين. والدين إشارة إلى ما يكون من حقوق العباد. وإذا كان هذا الشهيد وفعل به هكذا وهو من جاهد، ونعلم أن الجهاد أفضل من الحج، فكيف بك أيها الحاج؟ ذلك لابد من التخلص والتحلل من المظالم وحقوق الناس. فكل مدين إن أذن له صاحب الدين وإلا قضى دينه أولا، ويعد غير مستطيع للحج. ثم لا تنسى أن تدون هذه الأموال وتلك الديون، وأن تطلع من يقوم مقامك على ذلك كله، لأننا لا ندري ما سيكون، وما ينبغي أيضا كتابة الوصية ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا صحيح. قال الطيبي رحمه الله معلقا: فذكر الليلتين أو فذكر الليلتين تسامح، يعني أن يبيت ليلتين ده تسامح من النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، فذكر الليلتين تسامح، والأصل يبيت ليلة، يعني سامحناه في هذا القدر فلا يتجاوزه للأكثر، فلا يتجاوزه للأكثر. لذلك اكتب هذا كله وسجله ودونه حتى لا تمنع ويمنع عنك النعيم إذا أدخلت قبرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على المسلم إذا قدم ليصلي عليه إلا بعد أن يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا أنتم عليه. فإن قضاه أحد صلى هو عليه صلى الله عليه وسلم، حتى وسع الله عليه فكان يصلي ويسدد هو عن المسلمين. ولما تكفل أبو قتادة بسداد دينارين أو درهمين عن بعض الصحابة كان يقابله فيسأله: هل سددت دينه، أو هل قضيت الدرهمين أو الدينارين؟ فكان يقول: لا. فيسأله لما يقابله مرة أخرى، فلما أخبره أنه فعل قال: الآن بردت جلدته. قال العلماء: فكأنه كان محبوسا عن النعيم في القبر بسبب الدرهمين، فكيف بأصحاب الآلاف المؤلفة، وكيف بحال من يأكل أموال الناس أو يجمع النفقة من غير الحلال كما سنذكر ويذهب بها ليحج؟ هل تضحك على نفسك؟ انتبه وعظم حقوق الله عز وجل وأوامر الله عز وجل ونواهيه، لأنك علمت أن من مقاصد الحج تعظيم شعائر الله والحرمات كما ذكرت لك في الدرس الماضي. ونقول: وإن كنت قد ظلمت شخصا فعليك أن ترد مظلمته وتطلب السماح والصفح منه حتى تطهر نفسك من حقوق العباد قبل سفرك، فتلقى الله وليس في ذمتك مظلمة لأحد، قبل أن ألا يكون دينار ولا درهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القيامة: تحلل الآن قبل أن تأتي في ساحة القيامة لا دينار ولا درهم ترد به هذه المظالم، بل يؤخذ من حسنات الظالم ويؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، ويؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، حتى إذا فانيت حسناته أخذ من خطاياهم، لأنه لسه بقي عليه حقوق، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. لذلك قلت لك: نريد أن تغيرنا هذه الحجة، فلننتبه إلى هذه المعاني المهمة. ولو أن تذهب إليهم أو أن تتصل بهم أو أن ترسل رسلا بينك وبينهم تطلب المسامحة وغير ذلك، فإن اجتهدت في طلب المسامحة وأصرهم فحاول مرة بعد مرة، فإن أصروا فالله عز وجل يرضيهم يوم القيامة إذا علم الصدق منك في ذلك وحرصك على ذلك. تحج تلقى الله وليس في ذمتك مظلمة لأحد، ولا يبقى عليك بعد ذلك سوى حق الله الذي سيغفره لك بفضله وعفوه وكرمه، لأن الدواوين ديوان لا يغفره الله ولا يسامح فيه، وهو ما كان بين العبد وبين الله ديوان لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك. إذا أتى الله مشركا فمآله جهنم ومصير جهنم. وديوان اللي هو حقوق العباد لا بد فيه من التسامح والتراضي. وديوان وما يكون بين العبد وبين الله وما دون الشرك، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وعفوه واسع ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: كل مظلمة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه، زي اللي ماسك في خناقك ماسك في ماسكك كده من ايه, من هدومك كده مش سايبك, ينادي عليه ويقول الى اين تتوجه. المظالم اللي هو تحملها في الدنيا ماسكه في خناقه كده, اخد بقى ماسكه في تلابيبه كده, تقول له رايح فين؟ اتقصد بيت ملك الملوك وانت مضيع امره في منزلك هذا ومستهين به ومهمل له؟ اولا تستحي ان تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك؟ فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فرد المظالم وتب إليه أولا. إن كنت راغبا في قبول زيارتك حجك وعمرتك فرد المظالم وتب إليه أولا. وهذه من الوظائف المهمة الخطيرة التي يترتب عليها ما بعدها بإذن الله تعالى من تحصيل الحج المبرور. ثم من الوظائف أيضا التي ينبغي أن تنتبه إليها قبل السفر أيضا, الوظيفة الكام؟ الرابع. قلنا الأولى إيه؟ التوبة. الثانية الوداع, حج حجة مودع, قصر أملك ليحسن عملك. الثالثة رد المظالم وقضاء الديون ونحو ذلك. الرابعة المشاورة. إذا أردت أن تسافر يستحب لك أن تشاور من تثق بدينه وخبرته وعلمه. إذا أراد المسلم أن يسافر سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره ذلك في ذلك الوقت. ويجب على المستشار النصيحة والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس, وكما يقول الناس لا خاب أو ما خاب من استشار واستخار, قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. وإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى. وتظهرت الأحاديث الصحيحة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشاورونه في أمورهم. ثم بعد ذلك خامسا الاستخارة. الاستخارة إذا عزمت على السفر فالسنة أن تستخير الله عز وجل, تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بدعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم, الله عز وجل بكل شيء عليم, يعلم ما سيكون في هذه الرحلة وفي هذا الحج, يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون في طريق سفرك, يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه واسع لا حد له سبحانه وتعالى, تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وحتشيل أن هذا الأمر وتحط إيه؟ إيه هي يعني هتقول إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أن إيه خير لي, هتقول أن الحج خير لي. طب وما تيجي بعد كده وإن كنت تعلم أن الحج شر لي؟ عشان كده أخي بيقول لي هنستخير على إيه؟ دي عبادة واجبة. أقول له أنت بتستخيرش إن أنت تحج ولا ما تحجش, أنت تستخير على وقت السفر, تستخير على نوع الركوب التي تركبها, تستخير على الرفقة التي ستسافر معها, تستخير على الزمن الذي ستسافر, كل هذه الأمور. فالله عز وجل يختار لك الأصلح لدينك بإذن الله تعالى. ولذلك تقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, أو أن خروجي في هذا الوقت فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن سفري في هذا الوقت شر لي أو في هذا العام شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به, أو ثم ردني به كما ورد في رواية أخرى ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم الصحابة هذا الدعاء, حتى قال الصحابي كما يعلمنا السورة من القرآن كما يقول جابر. فالأمر ينبغي أن نحرص عليه بلا شك. الأدب السادس, ينبغي عليك أن تسترضي والديك ومن يتوجه عليك بره أو طاعته. ينبغي عليه أن يسترضي والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. وإذا كان حج فريضة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان ترجح عنده أن الحج الراجح فيه أنه على الفور, ترجح له ذلك فهو في هذه الحالة خارج إلى عبادة، إلى ركن من أركان الإسلام، ولا طاعة لأحد في معصية الله أو ترك طاعته سبحانه وتعالى، لكن يسترضيهم ونحو ذلك. فإن أبى، فإن رفض، فلا طاعة لهما. أما لو كان حج نافلة أو عمرة نافلة فلا يقدم النافلة على الواجب من بر الوالدين ونحو ذلك. الأدب السابع أن يحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة، فإن حج بمال مغصوب عصى وصح حجه وغزوه إن كان خرج للغزو، لكن ليس حجا مبرورا. طب وبعدين ما هدفنا تحصيل الحج المبرور؟ لذلك نقول أن تحرص على النفقة الحلال، أن تكون النفقة خالصة من الشبهات، وأكل الحرام مانع من استجابة الدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. هذا مسافر ويمد يديه إلى السماء ويدعو الله عز وجل، ومع ذلك ومع أن السفر سبب من أسباب إجابة الدعاء أشعث أغبر، هذا من المسكنة أيضا من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك فأنه يستجاب له. ليه؟ لأكل الحرام، لأنه أكل الحرام، ثم أكل الحرام أيضا سبب لصرف العبد عن الطاعات والصالحات، لأن الله عز وجل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، قال ابن كثير وأشار إلى هذا المعنى العمل، فالأكل الحرام عون على العمل الصالح. لذلك البعض ربما يشتكي لك مش قادر أصلي، مش قادر أصوم، مش قادر أعمل طاعة، مش قادر أقرأ قرآن، قل له ابحث في طعامك، ابحث في مطعمك ومشربك، إيه المصدر؟ هل المصدر حلال خالص صافي نقي من الحرام ومن شبه الحرام، أم أنت لا تبالي من أين أكلت، من حرام أم من حلال؟ إن كان الأمر كذلك فهذه نتيجة طبيعية، الله عز وجل جعل هذا مرتبطا بهذا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأكل الطيبات عون على العمل الصالح بإذن الله عز وجل. فإذا كنت تريد أن يكون الحج مبرورا فحرص على النفقة الطيبة، أن تكون نفقتك من حلال. وأما الحديث الذي يتناقله الناس وأن العبد إذا حج من مال محرم من السحت من الحرام، فإذا وضع رجله أو رجلي في الغرز نودي ونادى لبيك اللهم لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونحو ذلك، وحجك مردود إلى غير ذلك، آخر الحديث حديث ضعيف وليس بصحيح، لكن المعنى صحيح أن العمل ربما يرد على الإنسان بسبب المعصية وبسبب أكل الحرام. أيضا من الوصايا المهمة الثامنة وتزودوا، الثامنة عنوانها وتزودوا، وهذه تتفرع إلى أمرين، زاد الجسد وزاد القلب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه تشمل أمرين، زاد الجسد وزاد القلب. فإن البعض ربما، وكان هذا كما هو موجود في كتب التفسير في تفسير هذه الآية، كان بعضهم يخرج ولا زاد له، يقول نحن نتوكل على الله عز وجل، وبعضهم ربما ينقل عن الصوفية أنه رأى من يذهب إلى البيت وليس معه زاد، فقال له إلى أين؟ قال إلى بيت ربي، قال وأين زادك؟ قال أوآتي بيت ربي وأخذ زادي معي؟ يعني أنا لما أجي لك البيت أجيب فطاري معايا ولا غدايا معايا، أنت هتسميها إيه؟ عيبة، ما ينفعش. هل هذا المعنى ينطبق على؟ لا، ليس كذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي أمرنا بالتزود، قال وتزودوا، فإن لم تتزود كيف سيكون الحال؟ ستمد يديك إلى الناس ولا بد، إلا لو كنت مثلا ستعمل وتكري نفسك عند الناس وتؤجر نفسك ونحو ذلك لتحصل طعامك وشربك، وهذا تضييع للوقت. لذلك نقول تزودوا. يستحب للمسافر في حج أو غيره أن يحمل من الزاد ما يكفيه ويفيض ويفضل، يستحب له أن يستكثر من الزاد والنفقة، ليه؟ ليواسي المحتاجين، وأن يحرص أن يكون زاده طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمراد هنا بالطيب الجيد، والمراد بالخبيث في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء، وليكن طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله. أنت لا تدري ماذا سيكون في الأمر، ربما ضاع منك شيء من النفقة، فإذا استكثرت كان هذا عونا لك على ألا تسأل الناس، ربما وجدت محتاجا منقطعا تواسيه بما معك، لذلك استكثر من الزاد، استكثر من النفقة. لا أقول استكثر من الزاد إن أنت بقى تشلك شوالين كده وتسافر بيهم فيعيقوك عن الحركة، وعلى ما توصل تكون تهديت بقى من الشيء اللي أنت شايل، لا تأخذ شيئا معك إلا ما تحتاجه فقط، الأشياء الضرورية جدا. والبعض ربما يذهب هناك ويشتري ما يحتاج من الملابس لأنه لا يريد أن يحمل نفسه من الأحمال والأثقال ما يضيع عليه الشيء الكثير في هذه الرحلة. الأمر يعني ليس كما يفعل بعض الناس، يأخذ معاه سكر ويأخذ معاه زيت ويأخذ معاه نص شكارة رز ويأخذ معاه بصل، أنا لا أقول هذا حرام، ولكن ربما كان هذا يعوقه عن الكثير من الخير. الأمر قريب ويسير والله أن يخرج من الحرم فيذهب لبعض المطاعم فيأكل شيئا يسيرا ويحفظ وقته في الحرم أو في بعض ونحو ذلك. أنا لا أحرم، ولكن أقول نريد أن نستغل الوقت بقدر ما نستطيع، لا نضيع وقتنا ولو في شيء مباح. أنت لا تكون كل يوم هناك، مش كل يوم إحنا هناك عشان نضيع وقتنا في الأكل وفي الشرب وفي الطبخ وغيره. يعني ما استطعت وفر وقتك على طاعة الله عز وجل، ليكن الوقت أغلى عندك من الدرهم، يبقى عايزين وقتك يبقى أغلى من دراهمك، فتنفق من المال ما توفر به أوقاتك لتنفقها في طاعة الله عز وجل، بخلاف حال كثير من الناس الدرهم عنده أغلى من الوقت، مع أن الوقت هو الحياة، الوقت هو العمر الذي ينفقه العبد في طاعة أو في معصية، فكيف تضيع الأوقات في مقابل الحرص على الدراهم والدنانير؟ فانتبه لهذا المعنى المهم. ثم مواساة الإخوان والإفضال عليهم، هذا من بر الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام، وهو سبب أيضا لدخول الجنة. فلذلك أكثر من النفقات والصدقات والمواساة للإخوان، ولتقوم نفسك إن كان فيها شيء من البخل والشح، ترغم نفسك على النفقات التي لا تريد أن تنفق شيئا، فإن هذا بإذن الله تعالى سبب وعون على تحصيل الحج المبرور. هذا بالنسبة لزاد الجسد. أما بالنسبة لزاد القلب فأنت مقبل على رحلة ربما لا تتكرر في العمر كما ذكرنا إلا مرة، ومن أعظم وأجمل وأمتع الرحلات، والارتحال إلى الله عز وجل هذا ينبغي أن يكون له زاد، لابد أن تتزود له. التزود أو الزاد القلبي يكون قبل السفر بالإكثار، وأقول الإكثار، من مطالعة آيات الحج وما ذكره العلماء في تفسيرها. اقرأ تفسير آيات الحج من أي تفسير عندك، تفسير السعدي مبسط سهل، أيسر التفاسير من تفسير ابن كثير، ثم مطالعة ما ورد في السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حول الحج، كتيبات كثيرة جدا تتكلم عن الحج المبرور وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، ككتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ككتاب الجامع لأحكام الحج والعمرة لشيخنا أحمد حطيبة، الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله، إلى غير ذلك، شرح كتاب الحج من صحيح مسلم لشيخنا ياسر برهامي حفظه الله. وأوصيك بالسماع وليس القراءة فحسب، لأن السماع يكون أعون لك على استحضار المعاني وأقرب إلى الفهم بإذن الله تعالى. لذلك نريد أن نتدارس فقه الحج قبل أن نذهب للحج، وخلي بالك ده مش أمر مستحب، ده أمر واجب، كما يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي، إذا بلغ الشاب مثلا يجب عليه أن يتعلم فقه الطهارة، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، يجب وجوبا عينيا، إن قصر فيه فهو آثم، ولا ربما وقعت صلاته باطلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتقول فأنا معذور لأنني ما كنت أعلم، وما عذرك في أنك لا تعلم؟ لماذا خلقك الله عز وجل إن كنت لا تحرص على تعلم الدين؟ انظر ليزيد بن صوحان أحد التابعين رحمه الله، وقد جلس يحدث الناس فأتاه بعض الأعراب فجلس أمامه فاستمع فأعجبه الكلام، فقال له إنه ليعجبني كلامك، ليعجبني حديثك، وتريبني يدك، لأن يدك مقطوعة. يزيد بن صوحان قال له كلامك جميل بس أنا خايف، أنت إيدك مقطوعة، لأنت حرامي يعني ولا أطعين إيدك ليه؟ فهو يعني عايز يقول كده يعني. فقال وما يريبك منها؟ إنها الشمال. قال له طب أنت شاكك، أنت خايف من إيه؟ دي إيدي الشمال مش اليمين. فقال الأعرابي والله لا أدري ما يقطعون، اليمين أم الشمال. قال له أنت بتقطعوا إيه عندكم في الإسلام؟ اللي بيسرق بتقطعوا له اليمين ولا الشمال؟ يشوف هو جاهل حكم إيه من أحكام إيه من أحكام إيه، الطهارة ولا الصلاة ولا الحدود. باب الحدود ده فين في كتب الفقه؟ في الآخر خالص. بالك يعني شوف بقى، خلي بالك انتبه، ده جاهل بمسألة من مسائل الحدود، قطع يد السارق أنهي يد؟ هتبالك. فقال يزيد بن صوحان صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بذلك وبما ورد في القرآن من ذم المنافقين أنهم لا يفقهون لا يعلمون، كثيرا ما يتكرر في القرآن، استدلوا بهذا على أن إعراض الإنسان عن تعلم الكتاب والسنة دليل على وجود النفاق في القلب والعياذ بالله، أو على الأقل لم يرد الله عز وجل به خير، لأن النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان هذا الرجل الذي جهل هذه المسألة متعلقة بالحدود قال فيه يزيد هذا الكلام، فكيف بمن يجهل كيف يتوضأ؟ كيف من يجهل كيف يغتسل؟ كيف بمن يجهل كيف يصلي؟ وما تحسنش الظن بقى بنفسك في المسائل دي، لأنك إن قرأت وتعلمت والله لوجدت في الغالب يعني لوجدت شيئا من الخلل والتقصير في هذه العبادات، ولو على الأقل في تحسينها والحرص على الخشوع فيه. فلا أحد كبير على العلم ولا يتوقف العلم عند حد، وكلما كبرت أنت كبر شيخك، كلما كبرت أنت كبر شيخك. فاحرص على ملازمة ومصاحبة العلماء دوما والتلقي عليهم والتعلم. ولذلك العلم ثلاثة أشبار، من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، يشوف نفسه فعلا جاهل ما عندوش حاجة خالص. الشبر الأول ده بقى كتير من الناس فيه، عشان كده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يقول إيه، لا تكن أبا شبر، اوعى تكون أبو شبر. هو أبو شبر ده مين؟ اللي هو حصل له شوية مسائل من العلم فتكبر واغتر بذلك. حال كثير من الحجاج وبل غالب الحجيج والله المستعان ما قرأوا شيئا عن الحج، ورايح حج وخلاص، رايح فين؟ رايح حج. جاي منين؟ جاي من الحج. حجيت ازاي؟ زي الناس مشيت معاها، الناس وقفت معاها، ولا ربما يضيع بعض أركان الحج كما سنذكر في ملخص أعمال الحج بإذن الله تعالى. لذلك أقول يتعين ويجب عليك وجوبا عينيا إن قصرت فيه فأنت آثم، يتعين عليك أن تتدارس فقه الحج، أن تسمع شروح العلماء لفقه الحج وتسأل فيما لم تفهم حتى تكون على بينة من أمرك، ثم تستصحب كتيبا معك في رحلتك يشمل المناسك بالتفصيل. وهناك كتيب عن ذلك، كتاب جميل رائع مبسط اسمه يوميات الحاج، جايب الحج يوم بيوم، يقول لك اليوم الأول تعمل إيه والتاني تعمل إيه والتالت إلى آخره، وكل يوم جايب لك بعدين المخالفات اللي بتحصل من الناس فيه عشان تعمل الصح وتكتنب الخطأ، موجود ومتوفر الكتاب. وغير ذلك من كتب أهل السنة وأهل العلم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، هذا شق وهذا جانب. ثم جانب آخر يتعلق بالزاد القلبي، ما يتعلق بإعداد القلب لتلقي مغفرة الرب، إعداد القلب لتلقي مغفرة الرب، إعداد القلب ليدخل الجنة، إعداد القلب ليعيش لذة هذه العبادة وروحانيات عبادة الحج. يبقى احنا قلنا الوصية الكام دي اللي احنا فيها، 11 باين ولا 10؟ طيب الوصية الناس ما بتعدش ولا ايه؟ لا مش معقول، 9. الوصية دي تقسم، قلنا الزاد ينقسم له، ما هدي اللي احنا بنتكلم فيها عن الزاد، قلنا الزاد ينقسم لقسمين، زاد جسدي وزاد قلبي. ماشي، الزاد القلبي قسمته برضه لقسمين، ما يتعلق بتحصيل وتعلم مناسك الحج ده قسم، المناسك دي انا بشبهها بجسد العبادة، جسم عبادة الحج، ازاي تحج. في بقى ما وراء المناسك اللي هي طعم الايمان وطعم هذه المناسك، وارنا مناسكنا، خدت بالك، كأنه يؤديها وهو مستشعر ومستحضر لذتها وحلاوتها، زي بالضبط الصلاة، الصلاة لها جسد ولها روح، الجسد اللي هي الأفعال قيام ركوع سجود إلى آخره، الروح اللي هي إيه؟ الخشوع. القرآن، تلاوة القرآن برضو نفس الكلام، الروح بتاعة التلاوة دي إيه؟ التدبر والفهم. نفس المعنى برضو في الصيام، روح الصيام التقوى، خدت بالك، واستشعار هذه المعاني العظيمة. فكذلك الأمر بالنسبة للحج، الحج له جسد وله روح. ها إحنا بتكلمنا عن الجسد اللي أنت تتعلم مناسك الحج وتدرس وتأخذ معك كتابا مبسطا في ذلك، تكثر من مطالعته والقراءة فيه حتى تستقر هذه المعلومات في قلبك حقيقة، وحتى تستحضرها وأنت تطبق هذه الفريضة وتقوم بهذه المناسك. ثم يتعلق أيضا بزاد القلب، تطيب القلب لتلقي مغفرة الرب سبحانه، لتلقي الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، أو ليس الحج المبرور ثواب إلا الجنة. فذلك يشمل عدة يعني مسائل. أولا أن تقرأ شيئا يتعلق بالتعرف على الله عز وجل وأسمائه وصفاته والشوق إليه وحبه سبحانه، لأننا نريد أن تقوم هذه العبادة على الشوق، نريد أن تقوم هذه العبادة على الحب، ولا عبادة بغير حب، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب. فالإنسان إذا أدى العبادة وهو محب لربه سبحانه وتعالى استشعر لذتها وطعمها. استشعار هذه المعاني يجعل العبادة لذة ومتعة. ولذلك تجد السلف وتجد النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولذلك كان بعضهم هو السلطان ألب أرسلان يقول، يوصي الحجيج ويقول لهم: لو كنت أصلح لتلك الحضرة المقدسة لكنت في الصحبة، وهو يودعهم ويظهر شوقه إلى البيت، فيقول لهم: لو كنت أصلح لكنت في الصحبة، فيضج الناس بالبكاء ويدعون له. وقال أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال عن أبيه أحمد: حج أبي 5 حجات، ثلاث حجج راكبة واثنتين ماشية، لأنه ما كان يجد، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما، وكان من شدة شوقه أنه إذا لم يجد زاد الحج عمل حمالا للقافلة ليغطي تكاليف الرحلة ولا يحرم. سبحان الملك، الإمام أحمد يشتغل حمال، يعني أنت دلوقتي كده ممكن تروح المطار وتشتغل شيال شنط عشان تاخد نفقة وتطلع تحج بيها. البعض يقول لك: إزاي يعني أعمل كده، أنا مش مستطيع، خلاص مش رايح. أنا ما بتكلمش على استطاعة بقى، أنا بتكلم على قلوب مشتاقة، مشتاقة إلى أداء هذه الفريضة بأي صورة من الصور، طالما لم أفعل شيئا من الحرام. يؤجر نفسه ويكري نفسه ويعمل حمالا ليغطي تكاليف الرحلة. خرجت أم أيمن زوجة أبي علي الرذباري رحمه الله من مصر وقت خروج الحجيج. إذا أنت تبقى في الشارع كده تلاقي أوتوبيسات وناس كتير لابسة أبيض، تعرف إن في إيه، الناس مسافرة، تقف تبكي أنت بقى، تقف تعيط. خرجت وقت خروج الحجيج فرأت الجمال وهي تتوجه إلى مكة، فقالت: وا ضعفاه وا عجزاه وا حسرتاه. ثم زاد بكاؤها وعلى نحيبها أكثر وأكثر، وهي تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت، هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت. لذلك إيقاد هذه المعاني في القلب في غاية الخطورة من الأهمية بمكان، وهذا يكون بمطالعة ما سطر من أهل العلم عن عبادات القلوب من الحج والخوف والشوق إلى الله عز وجل. ومن أجمل ما طالعت في ذلك دروس عبادات القلوب لشيخنا ياسر برهامي حفظه الله تعالى. فإن استطعت أن تسمعها أكثر من مرة قبل أن تسافر، أو أن تجعلها مثلا على هاتفك على التليفون بتاعك وتسمعها وتكرر هذه المعاني، فهذا أمر في غاية الأهمية. ثم أمر آخر يتعلق بزاد القلب، اجعل معك شيئا يذكرك باليوم الآخر، لا نسيت. يعني قبل ذلك من زاد القلب، اجعل معك المصحف على هاتفك أو في أي جهاز صغير، ولقارئ تحب صوته وتخشع مع صوته، عايزك تاخد معاك المصحف المسجل، المصحف المرتل، تاخده معاك على MP3، تاخده معاك على تليفونك، على أي جهاز، لتطيب قلبك بسماع آيات الله وترتيل آيات الله. بل أنا أنصحك إذا أردت أن تقرأ في المصحف اسمع واقرأ في وقت واحد، فلربما بكى القارئ فبكيت معه، وهذا من أحسن ما يكون في تطييب القلب واستدرار الدمع من العين. هذا ما شاء الله في تجهيز القلب في هذه الرحلة. ولربما وأنت تطوف أحيانا ربما تريد أن تقرأ شيئا من القرآن، فتضع السماعة في أذنك وتقرأ وتسمع فتبكي وتتضرع وتخشع. لذلك قلت لك من قارئ تحب صوته. ولربما جمعت صورا لبعض القراء، هذا تحب منه هذه السورة وهذا هذه السورة، فتجعل ذلك معك وتكرر وتكثر من سماعه، فيطيب قلبك بإذن الله سبحانه. هذا أول الزاد بلا شك، أول الزاد. ثم كما قلت لك ما يتعلق بعبادات القلوب والشوق إلى الله، أنا طالعت رسالة جميلة جدا أوصيكم بها معشر الحجيج بعنوان لقاء الأحبة للأخ الداعية أمين الأنصار، صدرت حديثا تتكلم عن الشوق إلى الله عز وجل. وأن أحب أن يتوسع في الأمر، فهناك كتاب نضرة النعيم في الشوق إلى الله عز وجل ورؤية وجهه الكريم، أظن يعني الاسم كذلك، بتاع الدكتور سيد العفاني، صح كده ولا؟ مجلد ضخم ما شاء الله، أعلى النعيم، أعلى النعيم في رؤية وجه الله والشوق إليه. والشيخ أمين الأنصاري هو تقريبا اختصر كتير جدا من الكتاب في الرسالة الصغيرة بتاعته، رسالة صغيرة لطيفة يعني مش هتكون حوالي 100 ورقة، اسمها لقاء الأحبة، يتكلم عن لقاء الله عز وجل والشوق إليه، فاحرص على لقائها مع الاستماع إلى دروس عبادات القلوب. يبقى نقول القرآن، ما يتعلق بمعاني الشوق والحب لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا، وهذه من أخطر ما تكون، اجعل معك شيئا يتكلم عن اليوم الآخر وأهوال القيامة. أنا عارف أن في ناس هتبقى قاعدة تقول أو سمع كل ده، وإحنا عايزين نتجهز لأحسن وأعظم رحلة في حياتنا، وإحنا قدامنا الكلام ده نعمله قبل الحج بشهور، إيه المانع؟ خدت بالك؟ أو عدة أسابيع، أو أخد معايا أنا كده كده قبل الحج في أيام أنا قاعد فيها فاضي، هناك ناس كتير بتضيع وقتها في غير منفعة وفي غير فائدة. فاجعل معك شيئا عن اليوم الآخر وأهواله، كلام عن القبر، كلام عن الموت وسكرات الموت، كلام عن القيامة، كلام عن الحشر، كلام عن وصف الجنة وده مهم جدا، كلام عن وصف النار، عشان القلب يفوق، القلب يستيقظ، القلب يشتاق إلى الله ومجاورة الله عز وجل في الجنة في الفردوس عندما تطالع النعيم، فيهون عليك ذلك التعبد لله عز وجل في هذه البقاع المقدسة من الصلاة وتلاوة القرآن وقيام الليل والذكر والاستغفار والدعاء، تتذكر وتستحضر الهدف الذي تريد أن تصل إليه، ثم تخاف من العذاب من النار، فتجتنب المعاصي والمحرمات وتجتهد أيضا في الطاعات. هذه وصية في غاية الخطورة، وهي ليكن معك شيء يذكرك باليوم الآخر، وأفضل ما يكون في هذا محاضرات مسجلة، وإن لم يتيسر فكتاب يتكلم عن اليوم الآخر كرحلة إلى الدار الآخرة. أو أنصحك نصيحة أخرى، هناك رسالة صغيرة بعنوان التوهم، جميلة جدا، وخد بقى معاك شرح الدكتور ياسر عليها في جهازك برضو، شرح رسالة التوهم، وهي بتوصف لك بقى حالك من أول الموت إلى أن يستقر العبد إما في الجنة وإما في النار. ما شاء الله، كلمات هذه الرسالة من أجمل ما تكون في إيقاظ القلب وقطع الغفلة والانشغال بالدنيا عن الآخرة. رسالة صغيرة لطيفة، احملها في جيبك قد كده حصن المسلم صغير طبع دار السلام، وخذها معك واستصحبها، وأكثر من مطالعتها دايما، عايز اليوم الآخر يبقى قدام عينيك، يبقى في حسك، يبقى في خاطرك، يبقى في قلبك، حتى يدفعه كذلك للاجتهاد في الطاعات بإذن الله تعالى. يبقى قلنا القرآن، قلنا عبادات القلوب والشوق إلى الله عز وجل والحب وغيره، قلنا إيه ما يتعلق باليوم الآخر، أربعة، احنا قلنا حاجة كمان، قلنا هم ثلاثة، أربعة، ما يتعلق بروحانيات الحج، ما يتعلق بروحانيات الحج. احنا قلنا الحج قسمناه قسمين، جسد وروح. ما يتعلق بالجسد تكلمنا عنه كتب المناسك، وأما ما يتعلق بالروح فهذا أهم شيء تستصحبه في رحلتك، لازم لابد. ما ينفعش تطلع تحج من غير ما تاخد معك كتاب عن روحانية الحج، ما ينفعش تطلع تحج بدون ما تقرأ عما وراء المناسك، ايه نقف على عرفة وليه، وايه اللي تستحضره في اليوم ده، ليه المبيت بمزدلفة، ليه رمي الجمار، وايه اللي تستحضره فيه، ايه الطواف وايه الثواب بتاعه، ايه السعي وايه الثواب بتاعه. سبق مني شيء في الفضائل، بس هنتكلم بقى ان شاء الله بالتفصيل لما نتكلم عن مناسك الحج يوم بيوم. اقول لك المنسك واقول لك تستحضر فيه ايه، المنسك تستحضر فيه ايه باذن الله تعالى. ثم في اخر ذلك نلخص المناسك فقط حتى تكون على بينة ايضا، وينفع كذلك فيما يتعلق بطلب العلم وعلم هذه الفريضة، خصوصا فريضة الحج. لذلك لابد معك من كتاب، ولابد من القراءة أيضا في الكتب قبل أن تسافر، وأنا أذكر لك أسماء بعض المؤلفات في ذلك. طبعا في كتب قديمة، يعني مؤلفات قديمة كشفاء الغرام ومثير الغرام الساكن لابن الجوزي تقريبا، وأسماء قريبة من هذا للعلماء القدامى، لكن يعني إن حرصت على الكتب الحديثة فلعلها تكون أقرب وأسهل وأعون بما فيها من التحقيق والتوضيح الضعيف من الصحيح بالنسبة للأحاديث. هناك كتاب ماتع لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله بعنوان الرياض النضرة في فضائل الحج والعمرة، الرياض النضرة في فضائل الحج والعمرة، أو ده بقى يبقى تحت إيدك على طول تقرأ فيه وتطالع فيه ما ورد. أنا عايزك تلخصه قبل ما تسافر، لخص الكتاب ده وخده معاك في نوتة صغيرة كده عشان ما يبقاش تقيل عليك وانت بتتنقل بين المناسك، ماشي كده. كتاب آخر بعنوان وهذا جميل أيضا، الرفيق في رحلة الحج، الرفيق في رحلة الحج، صدر عن دار عن المنتدى الإسلامي اللي تصدر مجلة البيان، الرفيق في رحلة الحج. أيضا هناك كتاب بعنوان الوفادة على الله كأنك تراه، وغاية كتب الوفادة تحقيق الإحسان في العبادة، الوفادة على الله كأنك تراه، نزلت في كتاب واحد ونزلت على هيئة كتيبات زي ما أنتم شايفين معايا كده. المؤلف اسمه توفيق بن خلف ابن عبد الله الرفاعي، وهذه رسائل طيبة قسمها المؤلف، ما ينبغي عليك في السفر، ما ينبغي عليك في العمرة، ما ينبغي عليك في الحج، ما ينبغي عليك في المدينة، وهكذا حوالي 5 كتيبات ونزلك مع بعض كتاب واحد. هناك كتاب آخر بعنوان مثير الحنين إلى مكة إلى طيبة أو إلى مكة والبلد الأمين، مثير الحنين إلى مكة والبلد الأمين لحاتم الديب، وهو قد أصدره باسم آخر بعنوان رفيق المعتمر، رفيق المعتمر، ولعله يصدر جزءا آخر بعنوان رفيق الحج، وهذا كتاب طيب بإذن الله تعالى. هناك كتاب آخر بعنوان أحوال السلف في الحج، دكتور بدر بن ناصر البدر، أحوال السلف في الحج، في يعني تقتطف منه مقتطفات، يعني ما ذكرته على الترتيب يعني الأفضلية بما أذكر في أو في الأول، يعني أن الكتب الأولى التي ذكرتها بإذن الله تعالى أفضل. وهناك كتاب بعنوان رحلة المشتاق، دكتور خالد أبو شادي حفظه الله، وإن كان فيه بعض الملاحظات على بعض الجمل كقوله مثلا عندما تكلم عن الطواف ونقل كلمة لبعض الدعاء، وأنك تجعل في كل طوف في كل طوفة دعاء، يعني مثلا الطوفة الأولى تقعد تسبح بس، الطوفة الثانية تحمد، وهكذا. هذا التحديد ليس عليه دليل، الطواف تفعل فيه ما تشاء من دعاء، من تلاوة قرآن، من تسبيح، من تهليل، وليس هناك دليل على هذا التحديد، يعني بعض الملاحظات اليسيرة، لكن الكتاب في الجملة ما شاء الله كتاب ماتع، وتعودنا منه جزاه الله خيرا على الأسلوب الرائق الجميل في كتبه، فاحرص على أن تنتفع منها، فجزاه الله خيرا وسدده ووفقه وزاده من العلم والهدى، ونفعنا والمسلمين بكتبه وكتب أهل العلم بإذن الله تعالى، آمين. إلى غير ذلك من المؤلفات الصغيرة التي ألفت فيما يتعلق بروحانيات هذه الرحلة الجميلة العظيمة، يعني أحسب أنني أطلت عليكم في هذا اللقاء، ولكن ما انتهيت بعد من الآداب التي ينبغي أن نستصحبها في هذه الرحلة. لذلك إن شاء الله تعالى أعدكم في اللقاء القادم بإذن الله أن ألخص ما تبقى من واجبات ينبغي عليك أن تقوم بها قبل سفرك للحج وقبل هذه الرحلة في نقاط بإذن الله تعالى. ذكرنا كم من الأداب في هذه المرة؟ 9 آداب. طب نخليهم 10 عشان يبقى قفلناهم كده 10. يستحب للحاج ترك المساومة. آخر حاجة اللي احنا 9 ديت اللي اتكلمنا فيها عن الزاد, معلش لخصها تاني. قلنا الزاد يشمل زاد للجسد وزاد للقلب. زاد للجسد النفقة وتستكثر منها حتى تنفق وتواسي المحتاجين. ثم زاد القلب قسمناه إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بمناسك الحج وتعلم كيف تحج, المناسك الثابتة الموجودة في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جسد هذه الفريضة. ثم القسم الثاني ما يتعلق بروحانيات هذه الفريضة, وتكلمت فيها عن استصحاب المصحف المرتل المسجل معك, تكلمت فيها عن كتيب, عن الشوق إلى الله وحبه أو سماع ما يتعلق بهذا الجانب, تكلمت فيها عن استصحاب ما يتعلق باليوم الآخر سماع أو كتابة أو بعض المحاضرات التي سمعتها وبكيت من خشية الله من تأثرك بها. وكلنا تقريبا في محاضرات معينة أثرت فيك, وبعض الدعاء أسلوبهم طيب, فاستصحب مثل هذه المحاضرات, فلا ربما تسمعها مثلا وأنت على عرفة فتبكي وتخشع, وهذا ينفعك غاية النفع بإذن الله تعالى. وذكروني إن شاء الله أذكر لكم محاضرة مهمة عن عرفة تسمعها على عرفة بإذن الله تعالى. أيضا استصحاب ما يكون لتغذية الجانب الروحي الإيماني فيما يتعلق بهذه العبادة. هناك محاضرة نسيت لشيخنا ياسر برهامي بعنوان حتى يكون حجك مبرورا, تكلم فيها عن شيء من روحانيات هذه العبادة وغيره من الدعاء. بلا شك ابحث وستجد الكثير الطيب بإذن الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالأدب 9. الأدب 10 يستحب لك ترك المساومة فيما تشتريه لأسباب سفرك, سفر الحج أو الغزو ونحو ذلك من أسفار الطاعة. وكذا كل قربة لا يؤجر, استغفر الله, وكذا كل قربة لأنه يؤجر على نفقته. يعني لما تروح تشتري الإحرام, لما تشتري الشنطة اللي هتسافر فيها, لما تشتري ونحو ذلك الزاد, لا تساوم اللي هو الفصال, يعني ما تطلعش روح البياع يقول لك ب20 تقول له ب5, خد بالك, لأن نفقة الحج تعود وترد عليك إن شاء الله. وكما علمنا أن النفقة في الحج ب700 ضعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل. هذه 10 كاملة من الآداب التي ينبغي عليك أخي الحج أن تتأدب بها قبل هذه الرحلة. يبقى 20 سنذكرها إن شاء الله في لقاء كامل لتكتمل أو لتكون 30. يبقى كما ذكرنا 30 فضيلة من الفضائل التي تجهز القلب وتشعل نار الشوق في قلبك, كذلك نذكر 30 أدبا من الأدب التي ينبغي على الحج أن يتأدب بها ليصل إلى الكمال ويحقق الإحسان في العبادة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا, وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.